هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سبب لمن اهتدى. أحبتي في الله، بذكر قبل ما نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى نستكمل النهاردة احنا إن شاء الله مع سورة القمر، بس أنا حابب الأول أأكد على معنى مهم جدا جدا جدا قلته في الأول، وحابب أن أنا كل فترة إن شاء الله أنبه عليه، وهو إن إحنا دورنا هو محاولة لكسر الحواجز بيننا وبين النص القرآني، وبالتالي جزء كبير عليكم أنتم. يعني اللي أنا بعمله هو شوية إن أنا بقرأ كلام المفسرين، بحاول أبسطه، بحاول أنقل لكم. مش إحنا قلنا هدفنا هنا مش هنذكر خلافات، لكن بعد كده ده لسه الشبر الأول، بعد كده بقية الأشبار عليكم. انتوا تحفظوا الصورة، تصلوا بيها، تسمعوها كتير، لازم يكون في اتصال مباشر بينكم وبين النص القرآني. كل واحد لازم هو اللي يتذوق النص القرآني، كل واحد قلبه لازم هو اللي يعيش مع الصورة. فبالتالي هدفنا زي ما قلنا مجرد بنكسر هذه الحواجز. سورة النهاردة سورة القمر لها مميزات، كالعادة نبدأ ندخل على طول، بنحاول كل مرة نذكر خواص هذه السورة قبل ما نكمل. سورة القمر سورة مكية، احنا مستمرين في الشوط المكي اللي بدأ من اول سورة قاف، الذاريات، الطور، النجم، القمر، ولسه سورتين كمان ان شاء الله الرحمن والواقعة، وبعد كده نروح لشوط مدني اي نزل في المدينة طويل، هيبدأ ان شاء الله من سورة الحديد والجزء 28 كله لغاية سورة التحريم. فاحنا مع شوط مكي. الشوط المكي دوت آيات قصيرة، وده من معاني المفصل، بينزع الإنسان من حالة الغفلة. شرحت ده كتير قبل كده في كل الصور اللي فاتت، إن الإنسان اللي بيسمع هذه الصور نزلت على مجموعة من الناس أو نزلت يعني في الواقع في حالة غفلة، حالة سكرة، حالة إعراض، حالة سخرية واستهزاء. قلنا إن كل صورة كانت بتعالج شيء معين، وخصوصا الصور الأقسام الثلاثة اللي ورا بعض، الذاريات معنى الرياح وذكرنا فيها قضية الرزق، الطور قضية العظمة والعبادة، النجم، وركز بقى معايا هنا آخر سورة مع بعض كانت النجم. النجم ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وذكرنا إن النجم آية للهداية. ركز، النجم آية يهتدي بها الناس، فجي معاها إن القرآن هدى للناس، تمام؟ وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى اقسم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النهارده الايه مختلفه شويه. النهارده القمر، ليس الغرض من القمر الاستهداء في الطريق، لكن القمر هنا ايه بتكون ايه حسيه، والايات الحسيه بيعقبها نوع من انواع العذاب. قبل ما ابدا ادخل في السوره، بما ان احنا ان شاء الله هنقسم السوره على حلقتين زي بقيه السور، هاخد بس مقدمه كده أتكلم عن مفهوم الآية في القرآن. يبقى تاني، سورة القمر بتتكلم عن مسألة انشقاق القمر، وكتير من العلماء قال إن ده حصل بالفعل، طلبوا آية، حصل انشقاق للقمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من إن هم شافوا الآية الحسية دي قالوا ده سحر مستمر. قلة قليلة من العلماء قالوا إن انشق القمر أي سينشق يوم القيامة، لكن جماهير العلماء على إن ده حصل حقيقي، والحديث في البخاري، وإحنا قلنا مش هندخل في الخلافات. أنا بقول كده ليه؟ بقول لأن مسألة إن المشركين كانوا بيعملوا ضغط على المؤمنين، يقولوا إيه؟ عايزين آية حسية، ما لو أنتوا صادقين ورونا آية حسية، طب آية حسية واحدة بس وإحنا نؤمن. المعنى ده متكرر كتير جدا في الصور المكية، بل في صور كبيرة لو أنت عشت الفكرة دي ورجعت قرأت سورة الأنعام وسورة الأعراف ورا بعض هتفهم قد إيه كانوا بيضغطوا على المؤمنين هتقولنا آية، وبدأ بعض المؤمنين يتأثر ويقول صحيح، طب ربنا يجيب لنا آية حسية وخلاص، ده شكلهم صادقين بجد، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. شوف يعني بيحلف بكل الأيمانات، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية. يقول لك والله أنا نفسي أصدقك والله، بس هات لي آية. أنت تبدأ تسمعه إذا ده صادق ده ولا إيه؟ لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. سورة الأنعام، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، ربنا بيقول للمؤمنين أنتوا صدقتوهم، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا، أنتوا عايزين آية، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، تخيل كده ملائكه نازله من السماء، الوف مؤلفه بتقول لهم هذا الاسلام دين الحق، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكه ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى، ربنا احيا الاموات، يقول لهم الاسلام دين الحق ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل، كل حاجه بتقول لهم ان الاسلام حق، ما كانوا ليؤمنوا الا ان شاء الله. فربنا بيقول ما تتعشموش ان هم بيتكلموا بجد وعايزين ايه. الانعام، الاعراف، الشعراء، سوره النهارده بتعالج القضيه دي. اوعى تفتكروا ان اللي ينقصهم ايه حسيه. الايات اللي ذكرت في النجم كانت كافيه ليهم، القران ايه كافيه، فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. اللي مش هيخضع بسبب الايات الكونيه والايات القرانيه لن تكفيه اي ايه حسيه، مش هتفرق معاه. وربنا كرر المعنى ده زي ما قلت في الانعام والاعراف والشعراء، في كل مره قالوا بس احنا عايزين ايه. فربنا بيقول ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه، ربنا بيقول انا قادر ان انزل ايه، فظلت اعناقهم لا خاضعين، اخلي الايه يعني عارف ترويشه كده يفضل باصص عليها. وربنا ترك المعنى ده وطول الصوره بيقول لهم ان في ذلك لايه، ان في ذلك لايه. نفس المعنى معانا في سوره القمر. هنلاحظ ان القران ما استعملش كلمه المعجزه، هنلاحظ انه استعمل كلمه الايه، والايه العلامه الواضحه. تمام، برضو مش هدخل في تفاصيل هنا، ان ربنا جعل ايات للي عايز يمشي في الطريق. في ناس منافقين وفي ناس بتدعي ان مفيش ايات، دول ربنا سبحانه وتعالى خطبهم خطاب يحاصر نفوسهم البشريه، وده اللي حصل من اول قاف والذاريات والطور والنجم. خلاص بقى احنا داخلين، ربنا بيقول لهم انتوا هتفضلوا معرضين كده، خدوا بالكم اقتربت الساعه، زي الانبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. المشكلة انه هو بيسمع قلبه لاهي. تمام، هنا برضو نفس الفكرة، ربنا بيقول لهم اقتربت الساعة وانشق القمر. وان يروا آية، السورة بدأت بمسألة لو شفتوا آية، يبقى هم عمالين يقولوا عايزين آية عايزين آية، مفيش آية حسية. القرآن بالنسبة لنا مش كافي، ربنا الخطاب هنا للمشرك وللمؤمن، بيقول للمؤمن اطمئن، بلاش يستفزك الكفار من كتر ما بيقولوا ايه عايز ايه حسيه ايه حسيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه وتعالى ما ارسل من رسول الا ومعه من الايات. اعظم ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم هي ايه القران. النجم ايه الهدايه، القمر ايه المعجزه والتحدي، القران في الهدايه وفي التحدي. تاني يعني عصا موسى عليه السلام كانت الآية البينة الواضحة اللي احنا مجازا نقول عليها المعجزة. تمام، هو تحداهم بالعصا، كانت الآية العصا، لكن الهداية كانت بالتوراة، لما خلاص أهلك فرعون وعايزين كتاب هداية كان التوراة. القرآن جمع فيه آية الهداية بتاعت النجم وآية الإعجاز والتحدي. لذلك بعد كل آية حصلت في التاريخ ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن أعظم من عصا موسى، القرآن أعظم من أي آية سبقت. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب محذوف، أي لكان هذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يبقى سورة النهاردة وإحنا قاعدين بنتلمس خصائصها كده، بدأت بأن هم عايزين آية. تمام؟ إن يروا آية. وهنفاجأ أن كلمة مدكر، وده المفهوم الثاني، معلش احنا قلنا هنشرح شوية مفاهيم وبقيت الصورة نكمله إن شاء الله المجلس القادم. كلمة مدكر ما جاتش في القرآن إلا في سورة القمر، وجات كم مرة؟ 6 مرات. تكرر السورة فيها فكيف كان عذابي ونذر. تكرر في السورة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ايه ده؟ يبقى السورة دي فيها ايات تكررت، زي سورة الرحمن فبأي آلاء ربكم تكذبان، زي سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين. في صور ربنا بيخص هذه الصور ان في آية نفس الآية بتتكرر اكتر من مرة، وده له دلالات. سورة القمر بعد كل قصة ربنا بيقول لهم القرآن ايسر، القرآن ابرك، القرآن يهديكم بدل ما تعذبوا، بلاش تصروا على الآيات الحسية. يبقى سورة القمر كأننا استنفذنا معاهم كل الوسائل في قاف والذريات والطور والنجم، وبنقول لهم خدوا بالكم الموضوع قرب قوي، ولو استمرتوا في الإعراض العذاب هينزل عليكم ومش هينفعكم حاجة، واحمدوا ربنا أن آية النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. تمام؟ بعد كده الرحمن، وأن من رحمته سبحانه وتعالى أنه قد يعذب أهل النار، هذا من الرحمة، ومن رحمته سبحانه وتعالى يدخل أهل الجنة للجنة. بعد كده إذا وقعت الواقعة خلصنا معهم كل الطرق، بيجي الجهاد في سورة الحديد. ده الترتيب بتاع الجزء ده. نبدأ بقى مع سورة القمر. يبقى احنا فهمنا مفهوم الآية وان هم عايزين آية حسية، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هم شافوا القمر اتشق نصين، عملوا ايه؟ ما يا جماعة القضية في قضية الأهواء والإعراض. بعض الإخوة لما بيجي يتناقش خصوصا مع الملحدين مثلا او كده، بيظن ان مشكلته مشكلة ذهنية بس، يقول لك انا عايز بس حد يرد له على الشبهة دي. بعض الناس عندها شبهات علمية فعلا بترد عليه بيرجع، وكتير من الناس للأسف مشكلته مشكلة أهواء، مشكلة قلب وروح، مش مشكلة شبهة ترد له عليها، فما تضيعش وقتك معاه. من الناس اللي ما تضيعش وقتك معاه، قلنا بقى المرة اللي فاتت اللي ذاكر الصورة اللي فاتت، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ده مش هتعرف توصل معاه الحاجة، اللي دايما عايز آيات حسية يمسكها بإيده ده مش توصل معاه الحاجة. فواحد يقول طب ما كان ربنا يرحمهم وينزل لهم آية حسية، كان هينزل لهم آية حسية هيتأولوا ويقولوا لا ده سحر ده مش عارف ايه، ويكذبوا ويستمروا على الكفر فيستجلبوا العذاب من الله سبحانه وتعالى. يعني من رحمة ربنا ان ربنا خلى آية النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لذلك قال بعدها ايه؟ الرحمن علم القرآن. دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لان لو كان جالهم الآيات الحسية زي ما هم عايزينها ويمسكوها ويشوفوها كان ربنا هيعجل لهم العذاب. واضح كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة. الصور دي بتبقى صور تحاصر النفس، زي كده صورة الأنبياء زي ما قلنا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هنا اقتربت الساعة، مستنين ايه؟ مستنين ايه عشان تؤمنوا؟ انت بتخاطب واحد في قمة الإعراض زي ما قلنا من بداية الصور المكية، فربنا بيقول لهم اقتربت الساعة على الآية. طب ما انتوا شفتوا القمر اتشق وانشق القمر، وإن يروا آية، يبقى احنا قلنا هنمشي على القول ان ده قول جماهير العلماء ان القمر اتشق فعلا، ولدرجة ان هم لما شافوا كده قالوا ايه ده، ده محمد صلى الله عليه وسلم لقد سحرنا. نسأل اللي جايين من الأسفار، سألوا اللي جايين من الأسفار بالفعل قال لهم شافوا القمر اتشق نصين، والحديث في البخاري عن ابن مسعود. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية، أهو آية أهو، مش أنت قلت أنت ناقصك آية وهتؤمن؟ وإن يروا آية يعرضوا. شوف خد بالك قبل ما يقول سحر هو في حالة إعراض. الإلحاد زي ما قلت لكم دلوقتي كتير من اللي الواحد شافه هو نوع من إلحاد، أنا بسميه بأطلق عليه اللفظ ده إلحاد اللامبالاة، مش عايز يسمع. ومش فاكر حكيت لكم قصة، قابلت حد قبل كده في المطار وبعدين بتناقش معاه وهو يعني بيقول لي لا أنا ما بفكرش في الدين ومش عارف، فبقول له ليه؟ قال لي دونت كير، يعني مش من اهتماماتي دلوقتي. وقعدنا نتناقش، قال لي اصل انا واخد مذهب اسمه مذهب الانساني، حتى كلمه بقول مش مهتم دلوقتي، ده مش قضيتي، يعني ممكن افكر فيه بعدين. راجل عنده بتاع 65 سنه تفكر فيه بعدين امتى؟ وايه يروا ايه يعرضوا. طب وهتقول ايه على الايه؟ ما انت لازم ترد، ما هي دي ايه اهي. هتجاوب ازاي على الكون المنظم ده؟ هترد ازاي؟ لازم يدوروا على حل. فقالوا على القمر اللي اتشق ده، وايه يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كلمة مستمر، ودي من الكلمات اللي برضو تكررت في السورة، يعني مستمر نحس مستمر، وهنا سحر مستمر، وساعة أدهى وأمر نفس الجذر اللغوي. فمستمر قالوا هل من المرارة والقوة، ولا مستمر بمعنى دائم، ولا بمعنى منقطع؟ فاللي قالوا معنى دائم قالوا إيه ده سحرنا وسحر غيرنا، لما سألنا الناس هم كمان اتسحروا، فقالوا سحر مستمر، يعني قاعد كل حاجة يدور لها على مخرج عشان ما يسلمش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ليه عملوا كده؟ من الألفاظ اللي تكررت في السورة لفظ التكذيب، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. هي دي المشكلة. يبقى ربنا بيقول لك ما تضيعش وقتك معاهم، القضية قضية أهواء، القضية مش قضية آيات حسية، القضية مش قضية شبهات علمية. اللي بيضيعوا أعمارهم في مثل هذه النقاشات في خطاب قرآني علوي يحاصر هذه النفس، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وفي الآخر ربنا بيقول لهم النهايات معروفة، أهل الجنة يخشوا الجنة وأهل النار يخشوا النار، شئتم أم أبيتم وكل أمر مستقر. بعض العلماء الآية دي عاملة زي آية الأنعام، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. طيب هل هم النبي صلى الله عليه وسلم ما وعظهمش وعظ يهد جبال؟ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. يعني انتوا سمعتوا كلام يهد جبال، حقيقة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ومما جاءهم جاءتهم حكمة، حكمة بالغة، أو البعض العلماء الحكمة هنا اللي هو معنى القرآن في حكمة عظيمة، حكمة بالغة. يعني مفيش كلام يقنع البشرية زي القرآن، فاللي مش هيقتنع بالقرآن ما عادش ينفع مع أي كلام تاني. أو حكمة بالغة، هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. حكمة بالغة، مش هينفع المعرض، مش هتعرف تعمل معه حاجة، لست عليهم بمسيطر. اللي واخد قرار الإعراض مش هتعرف تعمل معه حاجة، إنك لا تهدي من أحببت، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، سورة الأنعام، ما تحاولش. فربنا بيقول حكمة بالغة بعد القرآن، هتقول لهم إيه؟ فما تغني النذر، من الكلمات اللي اتكررت كتير النذارة. ليه يا جماعة؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، ده واحد معرض، ابدأ معاه بالإنذار. المعرض هو ممكن يفلت منك في النار، حمر مستنفرة فرت من قسورة، انت عايز ترجعه بسرعة، لازم تكتر من الإنذار. لذلك المفصل في الإنذار أكتر من البشارة، يعني ده إنسان معرض. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. طبعا سورة القمر بتقوم تصلي بيها أو تسمعها كده والنهايات كلها رائعة، يعني كلام عجيب لا يستطيعه البشر. كم حكمة ووعظ وإعجاز موجود في السورة دي وغيرها من السور، وإزاي إن كلها أيضا مختومة بحرف الراء، وفي مراعاة للكلمات والألفاظ وتنسيق، يعني ما حدش يقول الكلام ده غير ربنا سبحانه وتعالى. حكمة بالغة فما تغني النذر. أعمل معهم إيه؟ نفس الفكرة بتاعت ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أعمل معه إيه؟ فأعرض. هنا فتولى عنهم. طب بتتولى عنهم بس، شوف الحركة النفسية اللي فيها تخويف دي، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. احنا قلنا القرآن بيتجاهل إنكارهم للدار الآخرة، تاني من المفاهيم القرآنية، في شوية مفاهيم كده هنكررها طول ما احنا ماشيين في المفصل. اتكلمنا النهاردة عن مفهوم الآية وطلب الآية الحسية وازاي القرآن تعامل مع المعنى ده. من المفاهيم اللي قلناها وبنكررها إن القرآن بيتجاهل إنكار المشرك للدار الآخرة، كأنه ما أنكرهاش، وبيكلمه على إنه أمر واقع، تمام؟ وفي مفهوم زيادة النهاردة ناخده إن شاء الله. فتولى عنه يوم يدعو الداعي، كأن إحنا سبناهم كده ونقول لهم خدوا بالكم، فجأة هيجي صوت سواء إسرافيل ينفخ في الصور الملك، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، شيء تنكرونه أو فيه عذاب، شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، أي القبور، كأنهم جراد منتشر. أول لما يطلعوا مهطعين إلى الداع، مهطع المسرع في السير مع مد العنق، مش عارف ما يقدرش يبص يمين ولا شمال، عارف لما يكون في صوت فجأة، صوت صاعقة أو حادثة ضخمة أو حاجة ضخمة كبيرة نزلت على الأرض وعملت حفرة كبيرة، فالناس بتجري ما حدش يبص على حد وكل عنقه ممتد عايز يفهم إيه اللي حصل. هو ده بالظبط كده، مهطعين مسرعين مع مد العنق، ما بيلتفتش رايح فين، الى هذا الصوت، مهطعين الى الداع. الكفار بيقولوا يا ده طلع الكلام بجد، زي في ياسين كده، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ده طلع كلام المرسلين حقيقي وصدق المرسلون. هنا يقول الكافرون هذا يوم عسر، واختيار كلمة عسر مع التناسق في السورة، هذا يوم عسر. ربنا بدأ مشكلتهم فين؟ وكذبوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم. كل قوم هيجي ربنا هيجوا ربنا هيقول عنهم إن هم بدأوا بالتكذيب، لأن التكذيب إن في آية واضحة وهم رافضينها يكذبون الآية. تمام؟ طيب كذبت قبلهم، هم كذبوا. طيب كذبت قبلهم قوم نوح، تكرار تاني، فكذبوا عبدنا. لما كذبوا سيدنا نوح هل اكتفوا بالتكذيب؟ ده هنا زودوا زي ما حصل سخرية من أول، زي ما قلنا في قاف وفي الزاريات. وفي الزاريات ربنا قال إن لما بيأتيهم رسول بيقولوا ساحر أو مجنون. وفي الطور مرة قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، يعني واتهموا باتهامات كثير. هنا فكذبوا عبدنا، خد بالك من كلمة عبدنا دي، مش فكذبوا الرسول، لا، كذبوا عبدنا نسبه الله إلى نفسه، فبالتالي سينتقم الله له. وده في تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة اللي شغال في الدعوة إلى الله لازم يستشعر المعنى ده، إن هو بيعمل لنصرة دين الملك سبحانه وتعالى. لازم المعنى ده يكون عندك فخر. ده اللي بيكون مثلا في الجيش دولة زي أمريكا يقول لك أنا تبع الجيش الأمريكي أقوى جيش، وتلاقي عايش حالة من الفخر والانتماء. لا، ربنا بيقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. طيب لما هو مجنون انتوا شايلين بالكم بيه ليه؟ قاعدين بتردوا عليه ليه؟ وخايفين منه ليه؟ ومش بس كده، ده انتوا لما قلتوا مجنون ده انتوا دفعتوه وحاولتوا تبعدوا عنه وحاولتوا ترجموه واستعملتوا اساليب كتير اختصرت في كلمة وازدجر. خد بالك الانباء ما فيه مزدجر، الانباء كانت المفروض تزجرهم وتنهاهم، هم هنا عملوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم عملوا الأنباء وعملوا الأنبياء بالدفع. فقالوا مجنون وازدجر. عمل إيه سيدنا نوح؟ هنجد يا جماعة هنا القصص القرآني في سورة القمر مختصر جدا. ليه؟ لأنه جاي لدلالة معينة، وده من إعجاز القرآن إن كل قصة قرآنية بتيجي في السورة بتيجي متناسبة مع موضوع السورة. فبعض الناس يستغرب قصة سيدنا إبراهيم تكررت كتير، قصة سيدنا آدم، قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا نوح. لا، هنجد إن مش نفس الألفاظ ولا نفس الأحداث ولا نفس الطريقة اللي بتيجي بيها القصة. تمام؟ هنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يقول يا رب أنا مغلوب، أنا مش قادر أعمل لهم حاجة، هم أقوى مني. خد بالك مفهوم، وده في سورة القمر مهم جدا، القوة والاعتزاز عندهم عالي، وده من أهم الموانع اللي بتصرفهم عن الدين. احنا قلنا في سورة الذاريات من الموانع الرزق، فسورة الذاريات عالجته. سورة الطور من الموانع السخرية، سورة الطور عالجته. سورة النجم من الموانع اتباع الظن والهوى، سورة النجم عالجته. سورة القمر من الموانع الاعتداد بالقوة والاعتزاز بالقوة. هنشوف سورة القمر عالجت ده ازاي. لذلك احنا قلنا ان سورة مثلا الذاريات اسم الرزاق ما جاش غير فيها، سورة الطور البر ما جاش غير فيها، سورة القمر كلمة مليك اسم الله مليك لم يأتي الا في السور، ومقتدر جه مرتين في سورة القمر مع انه قليل، جه 4 مرات بس في القرآن، لكن هنا تجد ان جه مرتين. فالقدرة والملك والعزة ده اللي يخلي المؤمن يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو في فارق قوة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قالوا فانتصر لدينك أو فانتصر لي يا رب، لأن يا رب أنا بلغت رسالتك فانتصر. طب إيه اللي هيحصل؟ ما عرفش. فانتصر إيه اللي حصل؟ شوف شيء القرآن لما بيشرح الفكرة بيقدم لك الفكرة غير أي كتاب. يعني تيجي تقرأ القصة فحصل الطوفان مثلا، لا، ففتحنا أبواب السماء، كأن السماء كلها بقت أبواب. مين اللي يقدر يعمل ده غير ربنا؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. خد بالك بقى، مش وفجرنا عيون الأرض، يعني الأرض فيها عيون، العيون دي تفجرت فطلعت مية، لا، وفجرنا الأرض التمييز عيونا. العلماء البلاغة هنا بيقول لك إيه ده؟ كأن الأرض كلها تحولت إلى عيون، مع إن نفس المعنى العام طبعا كان ممكن وفجرنا عيون الأرض زي فتحنا أبواب السماء. متوقع إيه؟ ففتحنا أبواب السماء وفجرنا عيون الأرض. لا، لأنه ما كانوا شايفين المية بتطلع من الأرض بطريقة عجيبة، فربنا قال وفجرنا الأرض عيونا. العلماء بيقولوا، علماء البلاغة بيقولوا دي عاملة زي الحتة البلاغية دي عاملة زي في سورة مريم واشتعل الرأس شيبة، مش واشتعل شيب الرأس، لا اشتعل الرأس كله كأن في نار، النار دي عبارة عن شيب، الأرض اتفجرت عبارة عن إيه؟ عن عيون. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قد قدر، القدر هيجي معنا تاني، إن كل شيء خلقناه بقدر. والقدر أما نيجي نتكلم عنه إن شاء الله في آخر السورة بيريح المؤمنين، إنه بيسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. يبقى تاني بدأوا شافوا آية أعرضوا وكذبوا واتبعوا الأهواء، ربنا جاب لهم نموذج، أنتوا كذبتوا؟ طيب قبلكم قوم نوح كذبوا زيكم، إيه اللي حصل لهم؟ سيدنا نوح عمل إيه؟ دعا ربه أني مغلوب فانتصر، تهديد، اوعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعي عليكم، سيد الخلق لو دعا عليكم هيحصل فيكم أكثر مع اللي حصل من قوم نوح، استجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. طب وسيدنا نوح؟ ربنا ما قالش، شوف إزاي القرآن يعلق القلب بالله لا بالسبب، ربنا ما قالش وحملناه على الفلك العظيم، لا، قال وحملناه على إيه؟ ذات ألواح ودسر، مع إنها كانت سفينة عظيمة، وسيدنا نوح ظل يعمل فيها فترة طويلة وحمل فيها من كل زوجين اثنين، فالسفينة يعني بقايا الحياة على وجه الأرض. ربنا بيقول كانت عبارة عن إيه يا جماعة؟ عارفين يعني إيه ذات ألواح؟ يعني شوية خشب ودسر، قالوا أي مسامير. أنتوا متخيلين يعني ربنا بيقول أنا شلته على شوية خشب وشوية مسامير؟ طب ليه ربنا ذكرها بهذه الصيغة؟ بعض العلماء يقول لك إيه مراعاة الخاتمة إن هي تبقى بالراء بس، لا، ما في صور سورة النجم كانت ليها نهايات معينة وجي في الآخر حصل تغيير في نهاية كاشفة تعجبون، اتغيرت نهاية الآيات، لكن مراعاة فواصل الآيات لازم تكون فيها مراعاة للمعنى مش بس مراعاة الفاصلة. هنا المعنى إيه بقى؟ صحيح في مراعاة لفواصل الآيات إن كلها منتهية بالراء، لكن إيه المعنى؟ المعنى إن القلب يتعلق بالله. القضية مش السفينة ولا القضية العصاية بتاع سيدنا موسى ولا القضية السبب، رب السبب سبحانه وتعالى. فربنا بيقول وحملناه على ذات ألواح ودسر. لذلك لما ربنا قال شوية خشب ومسامير، طب يا رب شوية الخشب والمسامير دول هيثبتوا ازاي في طوفان غرق الأرض؟ يعني هم المشركين ما كانوش عارفين يدوروا على أي حاجة تنجيهم ولا أي خشب ولا أي جبال، ما هو ابن سيدنا نوح عمل كده، كان متصور ان هي القضية قضية أسباب، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا أنت مش فاهم، أنت مش فاهم الموضوع، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. القضية في الرحمة مش في السبب. فربنا بيقول وحملناه على ذات ألواح ودسر. يا رب الخشب والمسامير هيثبتوا إزاي؟ تجري بأعيننا، عشان في رعاية ربنا سبحانه وتعالى، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر. يعني جزاء لمن كان كفر؟ هل لمن كان كفر يعني الله لأنهم كفروا بالله، أم كفروا وكذبوا بنوح؟ تحتمل الاثنين، والعلماء قالوا الاثنين، جزاء لكفرهم بالله ولكفرهم بنبي الله نوح. ولقد تركناها، قيل إما السفينة أو هذه القصة عبرة، الأرض كلها كانت بتتحدث في هذا الأمر. ولقد تركناها آية، هنا الأول مرة يجي بقى السؤال اللي هيتكرر كتير، فهل من مدكر؟ مدكر يعني إيه؟ أصلها جاية من التذكر، يعني مادة لما عايز تدور على مدكر في المعجم هتروح لذاكرة، تمام؟ فالدي فيها صيغة افتعال من التذكر، فربنا بيقول مفيش حد يتذكر ويعي بسبب الآية ديت. كلمة مدكر يعني فيها تذكر، وبعد كده لقد يسرنا القرآن للذكر، هو ايه موضوع تكرار الذكر هنا في السورة؟ وان الانذار والآية هدفها التذكر. إيه الفكرة؟ أصل عمل الدعاء يا جماعة هو التذكير، فذكر إنما أنت مذكر. بمعنى إيه؟ بمعنى إن كتير من الكلام اللي الناس بتسمعه عن الدين هي عارفاه فطرة أو سمعت عنه قبل كده، لكن القضية إن الإنسان بينسى، الإنسان يلهو وينشغل، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فجعل الله له آيات مذكرات منبهات، فطلوع الشمس وغروبها للتذكير، الخسوف للتذكير، الآية وهي مرتبة للتذكير، وعند الاضطراب للتذكير، الأرض مستقرة للتذكير، والأرض مضطربة في الزلزال للتذكير. فبالتالي دور الآيات أن تذكر الإنسان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. فعزمتك مرتبطة بتذكرك، لأن الإنسان لما بينسى عزمته بتضعف. فدور الداعية أنه يذكر. فربنا بيقول لهم تأملك في هذه الآية كان كافيا، فهل من مدكر؟ طيب ربنا قال بعدها إيه؟ ها فكيف كان عذابي ونذر. هم فين الوقت؟ اللي كانوا بيقولوا مجنون فين؟ اللي ازدجروا نوح عليه السلام فين الوقت؟ فكيف كان عذابي لهم؟ وكيف كان إنذاري؟ ألم يكن إنذاري حقا؟ أعرضوا عن النذر وأعرضوا عن النذير وأعرضوا عن الإنذارات وكذبوا بكل هذا، أين هم الآن؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ليه الخطاب كأنه بقى بيروح لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء المؤمنين أو المشركين؟ ربنا بيقول لهم ليه توصل لمرحلة الإنذار بالعذاب؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. ليه لازم يكون ادكارك وتذكرك بأي حسية مؤلمة وعذاب؟ ليه ترجع لربنا بالمصايب؟ ما ترجع لربنا على رجليك. ليه تنتظر العذاب؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تاني لما ربنا عذبهم قال ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ولما ربنا قال أنا جبت لكم القرآن قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالادكار إما عند أهل الإيمان تكفيهم الآية القرآنية، أو اللي معرض ربنا هيجيبه على وشه. طب افرض فضل معرض بالرغم من الآيات الكونية، يجي على وشه يوم القيامة يسحبون على وجوههم ذوقوا مس سقر. يبقى إذن السورة بتقول لهم، والمعنى ده موجود برضو في سورة الحجر وموجود في أكتر من سورة، بلاش تصروا على الكفر، بلاش تصروا على طلب الآية الحسية بدل ما يجي لكم العذاب الحسي. ربنا بعت لكم آية القرآن عايزة تأمل، والقرآن كاف أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. القرآن كافي، ومن رحمة الله أنه يسره. يسره لإيه؟ ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن، ده مش محتاج شرح، للذكر. يعني إيه للذكر؟ هل للتذكر؟ فبعض العلماء قال حفظ القرآن ميسر، وإن الأمم السابقة لم تكن تستطيع أن تحفظ الكتب في صدورها، لكن هذه الأمة كما وصفت أن يجلها في صدورها، وإن الأطفال الصغيرين بيحفظوا القرآن، هل ده من التيسير؟ نعم. أو للذكر مش معناه التذكر الذهني، لا، معناه التذكر اللي السورة بتتكلم عليه، وده أوفق للسياق. السورة بتتكلم عن أن الإنسان محتاج يتذكر ويتذكر ويفيق. فربنا بيقول لنا القرآن سهل في الوظيفة دي، مجرد أنك تقف تصلي بالقرآن أو تقبل على القرآن طالبا الهدى تهدى. القرآن فيه الهدى، وهذا الهدى لكل الناس. ليه منتظر آية حسية قد تجلب عليك العذاب؟ ربنا يسر لك القرآن للذكر فهل من مدكر. لذلك ورد عن بعض السلف في البخاري قال هل من طالب علم، أي للقرآن، فيعان. يا جماعة اللي بيدخل للقرآن ربنا بيعينه، اللي بيقبل على الوحي ربنا بيمده بعون من عنده سبحانه وتعالى. لأنك واقف قدام كلام الملك، يا رب فهمني، يا رب علمني، تاخد بالأسباب وبتقرأ وبتتعلم وبتسأل أهل العلم، وترجع لكلام السلف، ثم تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقذف الهداية في قلبك. علاقتك بالقرآن هي علاقة بالله من خلال كلامه سبحانه وتعالى. ما ينفعش علاقتك بالقرآن تبقى علاقتك بأي كتاب عادي. علاقتك بالقرآن مش علاقة بكتاب بلاغة ولا شعر، لا لا لا، هذا كلام الله. فهمك للقرآن في بعد غيبي وإيماني، أو بلاش فهمك للقرآن، أثر القرآن فيك. أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية، انت احنا اول حاجه شرحناها اهدنا الصراط المستقيم الفاتحه. فربنا بيقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. في ناس هتسمع كلام ربنا وتقرا القران وتتدبر فيه وتتامل فيه، ولا هتفضلوا معرضين ام على قلوب اقفالها؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا بالقران وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.